توقف يا رعد. كيف تفزع هذا القط الصغير؟ هو بالتأكيد تائه ويبحث عن مأوى. لا تخف يا صغيري، أنت ضيفي اليوم، ولا يجرؤ مخلوق على إيذاء ضيوفي. أتسمع يا رعد؟ تعلم أن تستخدم قوتك فيما يفيد، وأن تكون رحيما بمن هو أضعف منك حتى يرحمك من هو أشد منك قوة. لا تكن كأبرهة الحبشي صاحب الفيل الذي أصبح مثلا يضرب للحماقة والاعتزاز بالقوة، وأقصد بالحمق أبرهة طبعا وليس الفيل المسكين. أنت لا تعرف القصة. حسنا، اجلس في هدوء وأنا أحكي لك. مهيب، تعلم أن تضرب الأرض بقوة لتعلن للجميع قدومك يا مهيب. سأفعل يا أبي، ولكني كنت أريد أن ألعب وأستحم في بركة الطين. هناك أشياء أهم من اللعب. مثل ماذا؟ البحث عن الطعام مثلا. الطعام موجود في كل مكان، نحن نأكل الحشائش والنباتات ولا نفترس غيرنا كما يفعل الأسد ملك الغابة. من قال إن الأسد ملك الغابة؟ أكثر الحيوانات. هذه شائعات لا تصدقها. أبي، أريد أن أستحم عند بركة الطين. انتظر. ماذا ستفعل؟ هذه بحيرتي الخاصة، لم يستحم فيها أحد من قبلي. أشكرك يا أبي. ما رأي مولاي الملك أبرهة في تدريبات الجند؟ هذه كلها أساليب قديمة للقتال، تعرفها جميع القبائل العربية مثلما نعرفها نحن في اليمن. ولكن جنودنا يتقنون فنون القتال أكثر من غيرهم. هذا لا يكفي، أريد جيشا مميزا يرهب الأعداء ويحطمهم تحطيما دون مقاومة. هل نستعين بعجلات حربية مثل التي كانت عند ملوك الفراعين؟ لا، أريد سلاحا لم يستخدم من قبل ولا يمكن مواجهته أو إيقافه، كالأفيال المندافعة في أحراش إفريقيا. نعم، إنها الأفيال. إلى أين تذهب يا أبي؟ هذا ليس من شأنك. لا يجب أن تخرج في الظلام وحدك. هل ستتحكم في أبيك بعد أن كبر في السن؟ لا يا أبي، لم أقصد، ولكن أرجوك أن تسمح لي بمرافقتك. لا. لماذا؟ اسمع يا بني، إنني راحل ولن أعود. لماذا لا تعود؟ دعك من الأسئلة السخيفة، اسمعني الآن، فربما لا أحدثك بعد اليوم. إنني أسمعك يا أبي. أشعر بأن قوتي تتسرب مني، لكني أرى قوتي في جسدك أنت. اسمع، اسمع يا بني، لقد عشت فيلا شريفا. لا أفهمك يا أبي. إنني لم أستغل قوتي في ظلم مخلوق، هذا هو شرف الأفيال. لم أظلم بريئا ولم أضرب ضعيفا. قد تأتي عليك لحظة تتعرض فيها لاختبار صعب، فليكن الشرف دائما هو اختيارك في الحياة. عد الآن وقم برعاية الفصيل. هل عاد الصيادون من غابات إفريقيا؟ لم يعودوا بعد يا سيدي. لماذا؟ ما سبب التأخير؟ كان علينا تدبير أمر نقل الفيلة بعد صيدها من إفريقيا إلى اليمن وتصميم أقفاص خاصة لها اسمع أيها الوزير، لا أريد الخوض في التفاصيل، أريد الفيلة عندي في حديقة القصر في أسرع وقت. أمرك يا مولاي. سيدي قائد الأفيال، هل يمكننا التحدث إليك قليلا؟ بكل تأكيد يا جبل، أنت وبطاطا من أعز الأصدقاء، ولذلك نحن لا يعجبنا جلوسك المستمر عند مقبرة الأفيال وحزنك الدائم على أبيك. إن أحزاني ثقيلة مثل وزني. هذا حزن نبيل، ولكن هناك أشياء تحدث في الغابة يجب أن تعرفها وتفسرها لنا. ما الذي يحدث؟ الكائن النحيف المسمى بالإنسان أصبح يأتي إلى غابتنا بأعداد كثيرة. وما أهمية ذلك؟ لا أدري، ولكنهم يفعلون أشياء عجيبة، يحفرون الأرض ثم يعودون لتغطية ما حفروه بأوراق الشجر. هل تفهم شيئا مما يفعلون؟ لا، ولكن إذا فكروا في سرقة ما تبقى من مقابر أجدادي فسوف يعرفون حجم غضبي. أيها الجبناء، أين كانت تلك الشبكة؟ إنها لا تتمزق مهما ضربتها. مهيب، ابتعد ابتعد يا مهيب، سيصيدونك أنت أيضا. يجب أن أنقذ صديقي. لا فائدة، أهرب أهرب بسرعة. أسرع أسرع يا مهيب أسرع، إنهم يقذفون الرماح في هذه الناحية. لنتجه إلى الناحية الأخرى، قدمي تؤلم. إن رأسي يدور مع هذه الأمواج. مهيب، هل سيقتلوننا؟ لو كانوا يريدون قتلنا لفعلوا ذلك في أحراش الغابة، إننا أسرى لديهم. وماذا سيصنعون بنا؟ لا أدري يا جبل، ماذا ترى يا قائد الأفيال؟ لم أعد قائدا لأحد، لقد فشلت في حمايتكم. ها هي الأفيال يا مولاي. ما الذي تفعله؟ إنها تؤدي التحية العسكرية للقائد أبرهة، ولكن على طريقتها. يعجبني هذا، ولماذا لا يؤدي هذا الفيل التحية؟ لا أدري، ولكنه لا يستجيب للأوامر يا مولاي. كيف لا يستجيب الجندي لقائده؟ حاولنا تأديبه وضربه بالسياط، لكنه عنيد إلى أبعد الحدود. الطعام يا وزير، امنع عنه الطعام، عندما يقرصه الجوع سيستجيب للأوامر. أمرك يا سيدي. إن الطعام لذيذ. كل في صمت. معذرة يا مهيب، ليتنا كنا نستطيع إطعامك معنا. الأمر سهل، لماذا لا تستجيب مثلنا وتقدم التحية للقائد أبرهة؟ نعم، المسألة بسيطة، كل ما عليك أن تخفض رأسك قليلا وترفع خرطومك لأعلى. إنني أتضور جوعا، رائحة الطعام لا تقاوم. انظر يا مولاي، الفيل الكبير بدأ يستجيب. حسنا، كنت أظنك ستسعد يا مولاي. هناك أمور أهم من الفيل تشغل بالي، أريد مقابلة كبير المهندسين الآن في قصري. أمر مولاي، لأنصرف الجند. مهيب، كنت رائعا، سيعطوننا الكثير من الطعام. الكثير من الطعام لمجرد رفع الخرطوم بالتحية، يا لهم من حمقى. لماذا يحج العرب إلى الكعبة؟ إنها أول بيت وضع لتوحيد الله على الأرض، وهي تقع في مكة. لست أسأل عن مكانها، إنما أسأل عن سر مكانتها في قلوب العرب. الكعبة يا مولاي أبسط أثر معماري في العالم، إنها مجرد مكعب من الحجر، لكن قيمتها أنها ترمز لبيت الله الحرام. أريد أن أبني معبدا أفضل من الكعبة، أم أنك تؤمن بما يقوله العرب؟ إن عملي بالهندسة والبناء يا سيدي يجعلني أؤمن بأن للكون خالقا واحدا صنعه بهذا الإتقان العجيب دون أن يختل فيه شيء. خيانة في القصر، هذا الكلام خيانة. اقبضوا على كبير المهندسين وألقوه للفيلة لتفتك به. أنا لا أفهم شيئا، لماذا يجوعونك؟ لقد أديت التحية لقائدهم كما طلبوا. إنني أستحق العقاب لأنني أهنت نفسي وقبلت أن أنحني أمام حاكمهم التافه. الحرس قادمون. فكوا قيوده وأدخلوه قفص الفيل الجائع. أمامك فرصة أخيرة لتعتذر لسيدك أبرهة. سنقول إنك كنت مريضاً وتهذي من الحمى. لن أكذب من أجل مخلوق، وليفعل الله ما يريد. سترى الآن كيف سيفتك بك هذا الفيل الجائع. ما هذا؟ أسير آخر يعذبونه مثلي؟ بسم الله خالق الحيوان والوحوش. لا تخف، إنني لن أوذيك، أنت أول مخلوق أقبل أن يجلس على ظهري. اقتلوا كبير المهندسين الخائن، أما الفيل فأدبوه حتى يعود إلى رشده. أمرك يا سيدي. من أنت أيها الرجل؟ أنا يا سيدي مساعد كبير المهندسين. هل جئت لتدافع عنه؟ لا يا سيدي لا، كيف أدافع عن كافر بنعمة مولاي أبرهة؟ لقد جئت أعرض خدماتي. هذا رسم للمعبد الذي طلبه مولاي أبرهة ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة. جميل، بناء عظيم. خادمك يا مولاي ورهن إشارتك. أنت تحسن الحديث، ابدأ في التنفيذ فورا. معبد رائع، أحسنت أيها المهندس. إنه توجيهكم الرشيد يا مولاي. كم زائرا قدم إلى المعبد؟ زائر واحد أعربي كان يسافر عبر الصحراء. كيف هذا؟ لقد بنيت المعبد في طريق قوافل العرب وجعلت فيه كل وسائل الراحة. سيزيد عدد زوار المعبد مع مرور الوقت يا مولاي. وماذا قال لك هذا الأعربي؟ كان متعجلا في دخول المعبد ولم يقل شيئا. ما هذه الرائحة الكريهة؟ مولاي، يبدو أن الأعرابي قضى حاجته في معبدكم الموقر يا مولاي. هذه إهانة، كيف أجرؤ؟ ربما لا يقصد يا مولاي، فهو غريب عن المكان وظن أنه بيت للخلاء. ها هذه إهانة أعظم. العرب يسخرون مني، لكني سأريهم ماذا بوسعي أن أفعل. اطمأن أبراتو على جيشه الذي كان في ذلك الوقت أقوى جيوش الأرض، ونام ملء جفونه وهو واثق بأنه سيجبر الناس على الحج لمعبده المزعوم بعد أن يحطم الكعبة المشرفة ويذل أهل مكة ومن حولها. نام أيضا ضيفنا الصغير، فلا تحدث صوتا يزعجه. غدا أكمل لك ما كان من أمر الفيل وأصحاب الفيل.